إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. كيف تستدل بهذه الآية الكريمة على أن لجنة كتابة الدستور آلهة؟ ابتداء قال الله تبارك وتعالى في بداية هذه الآية: إن الحكم إلا لله. وأنت تعلم أن الاستثناء إذا جاءت في سياق إن فإن معنى إن هنا تكون نافية، فتكون الآية ما الحكم إلا لله، وهذا في لغة العرب يعرف بأنه أقوى درجات الحصر، لأن أساليب الحصر في لغة العرب إما أن تأتي بنفي بعده أداة استثناء، وإما أن تقدم ما حقه التأخير إياك نعبد، وإما أن تأتي بأداة الحصر إنما. فأقوى درجات الحصر أن تأتي بأداة نفي ثم بعد ذلك تأتي بأداة استثناء. ما الحكم إلا لله، هذا أقوى درجات الحصر في لغة العرب. فالله تبارك وتعالى قد حصر بذاته العلية وضع التشريعات للبشرية، فبناء على هذا الجزء من الآية لا يجوز ولا يحق ولا ينبغي لأي كان أن يضع تشريعا غير الله عز وجل. المسألة محصورة بالله تبارك وتعالى، فلا يحق لأي كان أن يضع تشريعا إلا الله عز وجل. إن الحكم إلا لله، هذا الدليل الأول على حصر الحاكمية بالله عز وجل. الدليل الآخر قوله تبارك وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، أي أن الله تبارك وتعالى يضع الأحكام ثم لم يجعل لأحد الحق أن يشاركه في وضع هذه الأحكام. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي لا يكون الحكم إلى القانون ولا إلى الدستور، وإنما المسائل أيا كانت حجمها إذا اختلفنا فيها فإن المرجع يكون إلى أحكام الله تبارك وتعالى. هذا الدليل الآخر على حصر الحاكمية بالله تبارك وتعالى. أما الدليل الثالث، عندما تمعن النظر في الآية الكريمة تجد أن بعد أداة الاستثناء لم يذكر الله عز وجل إلا لفظ الجلالة: إن الحكم إلا لله فقط. لم يذكر بعد أداة الاستثناء إلا اسم الجلالة. وهنا تقف: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يضع التشريعات تبليغا عن الله عز وجل؟ فلماذا لم يقرن اسم الرسول باسم الجلالة في هذه الآية؟ لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله ولرسوله؟ علما أن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقترن باسم الجلالة في غير هذا الموطن، كما في قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. في هذه المواطن تجد أن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقترن باسم الجلالة، إلا في هذه الآية إن الحكم إلا لله لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، علما أنه يضع التشريعات تبليغا عن الله تبارك وتعالى. ومن أدلة ذلك الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم، هذا في كتاب ربنا، أما في سنة نبينا كما رواه الإمام أحمد والدارقطني رحمهم الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. فالآية: حرمت عليكم الميتة والدم، أما الحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان. إذن هذا تشريع وهذا تشريع، وإن كان العلماء رحمهم الله قد قالوا عن هذا الحديث أنه موقوف، ولكن كما تعلم له حكم الرفع. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا تشريع، ولكن لم يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية. مثال آخر: بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات من النساء قال في نهاية ذلك الذكر: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذن عدا المذكورات من النساء فيما سبق يحل للمسلم أن يتزوج، بناء على الآية يجوز للرجل أن يتزوج على المرأة عمتها أو خالتها، لأن الآية ما ذكرت زواج المرأة على عمتها ولا على خالتها، بينما جاء في حديث مسلم رحمه الله رحمة واسعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. إذن هذا تشريع في كتاب ربنا، وهذا تشريع في سنة نبينا. ومثل آخر في مسألة الرضاعة، يقول الله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. إذن في كتاب ربنا يحرم على الرجل أن يتزوج بأمه من الرضاعة، ويحرم عليه أن يتزوج بأخته من الرضاعة، صنفين من النساء فقط، هذا في كتاب ربنا. أما في سنة نبينا كما في الحديث المتفق عليه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرضاعة كالنسب في الحرمة، إذن باقي النساء أيضا تدخل في الحرمة، علما أنها لم تذكر في كتاب ربنا. هذا تشريع وهذا تشريع. وكذلك عند البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر. وإذا بحثت عن تحريم الحمر الأهلية في كتاب الله لا تجد، هذا تشريع. إذن من خلال هذه الآية ثبت لدينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع التشريعات، أحيانا يخصص ما جاء في القرآن، وأحيانا يبين، وأحيانا تكون هناك زيادة، وأحيانا حكم مستقل عن كتاب الله عز وجل. فلماذا لم يقل الله عز وجل إن الحكم إلا لله ولرسوله؟ لأن وضع التشريع من اختصاص الله عز وجل حسبا، ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، وإنما الأحكام يبلغها عن الله عز وجل. فالأحكام التي جاءت إلينا من ربنا عن طريق رسولنا أولا القرآن، وإذا أردت أن تعرف المصدر تقول اللفظ والمعنى من الله، وجاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث القدسية، وتعريف الأحاديث اللفظ والمعنى من الله، هذا في إحدى التعريفين أو في أحد التعريفين، اللفظ والمعنى من الله. وجاءنا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، وتعريف هذه الأحاديث اللفظ من الرسول والمعنى من الله. إذن القرآن من الله، والأحاديث القدسية من الله، والأحاديث النبوية من الله، ومصداق ذلك في قوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن وضع الأحكام والتشريع خاص بالله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا وضع تشريعا فهو يبلغ عن الله عز وجل. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستقل بذاته في وضع التشريعات، فكيف تجيز لجنة كتابة الدستور لأنفسهم أن يستقلوا بوضع الأحكام والقوانين والدساتير؟ هذا الحق لم يجعله الله لأحد من خلقه، إن الحكم إلا لله. وطالما أن هؤلاء قد تجرأوا وأعطوا لأنفسهم صلاحية وضع الأحكام، فكأن الآية أصبحت عندهم في غير القرآن، كأن العبارة هكذا: إن الحكم إلا للجنة كتابة الدستور. فقد استعاضوا عن اسم الجلالة باسم لجنة كتابة الدستور، فأعطوا لأنفسهم صلاحية وضع التشريعات، وأعطوا لأنفسهم خصوصية من خصوصيات الله تبارك وتعالى. إذن هم بالضرورة أصبحوا آلهة، وكيف لا يكونون هؤلاء آلهة؟ إذا رجعت إلى القوانين التي تدونها أنامل هؤلاء وأسأل الله أن تشل، ستجد في بعض موادهم نصا يقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة، ولا يجوز لأحد أن يزيد على العقوبة المقررة في القانون. هذا ما تكتبه لجنة كتابة الدساتير في بلاد الإسلام، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، أي هم ينصون. نفهم من هذه المادة ومن أمثالها أن لجنة كتابة الدستور قد أعطوا لأنفسهم صلاحية تمييز الأفعال، فهم يدرجون بعض الأفعال تحت عنوان جريمة، فما لم تعتبره اللجنة جريمة لا يعد الفعل جريمة. فإذا قالوا عن فعل من الأفعال أن هذا الفعل جريمة، فقد أعطوا لأنفسهم صلاحية ترتيب العقوبة على هذه الجريمة. إذن هم يضعون الأعمال في خانة الجريمة، ثم بعد ذلك هم يضعون العقوبات على هذه الجرائم. على سبيل المثال وليس الحصر، الزنا والعياذ بالله، هل عند لجنة كتابة الدستور الزنا جريمة أم لا؟ فإذا قالوا جريمة، هذا يعني يجب أن يضع العقوبة على هذه الجريمة. ولكن عندما تقرأ الضوابط التي وضعوها لكي يعتبر الزنا جريمة، يصيبك من الهول ما يصيب. لاحظ الشروط التي وضعوها، فإذا تحققت هذه الشروط فإن الزنا لا يعد جريمة عند لجنة كتابة الدستور. وهذه الشروط معمول بها في تركيا، ومعمول بها في الأردن، ومعمول بها في مصر، ومعمول بها في العراق. الشرط الأول، حتى لا يعد الزنا جريمة، قالوا أن يحصل الفعل برضا المرأة، فإذا رضيت بالفعل فإن الشرط الأول في جواز هذا الفعل قد تحقق. وقالوا الشرط الثاني أن تكون المرأة بالغة، والشرط الثالث أن يمارس في مكان ملائم. والمشرع المصري والعياذ بالله من هؤلاء المشرعين، عندما وضعوا القانون وأرادوا أن يطبقوا هذه الشروط على الزنا لكي لا يعتبر جريمة، قالوا مادة في القانون المصري، حرمة السيارة كحرمة البيت، أي أن الرجل إذا فعل الفاحشة بامرأة في سيارة مغلقة الأبواب والزجاجات فلا يحق للشرطي أن يطرق عليهم الزجاج، لأن حرمة السيارة كحرمة البيت. هؤلاء الحثالة يضعون لنا القوانين، هؤلاء الحثالة يضعون لنا الدساتير. أن تكون المرأة بالغة وبرضاها وفي مكان ملائم، فإذا تحققت الشروط، فإذا زنت المرأة فإن القانون لا يعاقبها، لأن لجنة كتابة الدستور اشترطوا انتفاء هذه الشروط أو تحققها لكي يعد الزنا جريمة أو لا يعد. واشترطوا شرطا رابعا، قالوا المرأة إذا كانت بالغة وزنت برضاها في مكان ملائم يجب أن تكون لديها إجازة ممارسة مهنة، لأن الزنا عمل يعتاش منه عند لجنة كتابة الدستور. فالمرأة بتلك الشروط الثلاثة إذا اقترفت هذه الجريمة وهي غير مجازة قانونا، فإذا أخذت أجرا على الزنا فإن القانون يعاقبها، ليس لزناها وإنما لأنها اكتسبت مالا وهي غير مجازة قانونا، لأن الإجازة فيها ضوابط وشروط. على المرأة أن تعرض نفسها على وزارة الصحة، وزير الصحة يجب أن يوافق على أنها خالية من الأمراض المعدية، وبعد ذلك قسم الأمن يجب أن يوافقه لأنها تكون عميلة لهم، وبعد ذلك البلدية يجب أن يوافقوا في اختيار المكان الملائم، فكيف لا يكون هؤلاء آلهة؟ وربنا يقول والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هذا شرع ربنا، والذي ذكرته لك شرع لجنة كتابة الدستور. فطالما أنهم يشرعون إذن هم آلهة. وهناك مادة أخرى، لاحظ أخي المسلم جرأة لجنة كتابة الدستور على الله. هذه المادة كانت موجودة في القانون العراقي في المسودة، وعندما سودوها رفعوها، المادة تنص: إذا وضعت السلطة التشريعية تشريعا فإنه يعلو على أي تشريع آخر من أي جهة كانت عند التعارض بينهما. والمقصود بالسلطة التشريعية كما تعلم أعضاء البرلمان الذين يسمون بالسلطة التشريعية لجنة كتابة الدستور، أعطت للبرلمان صلاحية وضع التشريعات، فإذا استجد أمر خلال 4 سنوات فإن من حق أعضاء البرلمان أن يضعوا التشريع. فإذا وضعوا تشريعا وهذا التشريع خالف تشريعا آخر فإن هذا التشريع يعلو على ذلك التشريع من أي جهة كانت دون استثناء. إذا وضعت السلطة التشريعية تشريعا فإنه يعلو على أي تشريع آخر من أي جهة كانت. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا شرع ربنا. أما تشريع أولياء الشيطان لجنة كتابة الدستور، السارق والسارقة فاسجنوهما. إذن هناك تعارض، فتشريع من يعلو؟ يقينا الحكم بالسجن سيعلو على الحكم بالقطع، لأنهم قالوا من أي جهة كانت، لم يجعلوا لله تبارك وتعالى شيئا. هؤلاء آلهة. نكمل الآية: إن الحكم إلا لله. تكملة الآية: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ومعنى تعبدوا أي تطيعوا، لأن من معاني العبادة الطاعة والخضوع والذل. ودليل ذلك في حديث عدي رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب، تلا عليه الرسول الكريم قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم. قال: أما كانوا يحلون لكم الحرام فتطيعونهم؟ أما كانوا يحرمون لكم الحلال فتطيعونهم؟ قال: بل. قال: تلك عبادتكم لهم. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. طالما الأمر بالعبادة جاء في سياق الحاكمية، إذن تفهم أنه لا يجوز لك أن تتحاكم إلا إلى شرع الله. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أي أمرك أن لا تتحاكم إلا إلى شرع الله. والجزء الثالث من الآية: ذلك الدين القيم. ومعنى القيم: القويم، المستقيم، الذي لا اعوجاج فيه. فمن أقر بالحاكمية لله وتحاكم إلى شرع الله بشهادة الله فإنه على الدين القويم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ذلك الدين القيم. ثم ختمت الآية بقوله تبارك وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إيش لا يعلمون؟ لا يعلمون الحقائق الثلاثة التي ذكرت في الآية. لا يعلمون أن الحاكمية حصر بالله تبارك وتعالى. لا يعلمون أن التحاكم لا يكون إلا لله. لا يعلمون أن ذلك هو الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأنت تعلم أن كلام ربنا حاشاه لا يخالف الواقع. فإذا بحثت عن هذا الجزء في أرض الواقع: ولكن أكثرهم لا يعلمون، تخرج بالمحصلة التالية: النسمة في الكرة الأرضية الآن آخر إحصائية أعلمها 7.5 مليار نسمة. من بين هؤلاء 6.25 مليار كلهم ليسوا مسلمين. إذن كل هؤلاء لا يعلمون أن الحاكمية لله، وكل هؤلاء لا يعلمون أن التحاكم لا يكون إلا إلى شرع الله، وكل هؤلاء لا يعلمون أن ذلك هو الدين القيم. فإذا نحيت هؤلاء جانبا ثم أتيت إلى 1.25 مليار الذين هم تحت اسم الإسلام، كم منهم يعرفون هذه الحقائق الثلاث؟ إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعدم علمهم بهذه الحقائق الثلاثة لا تنفي عنهم اسم الردة إذا وقعوا فيها. إذن يا إخوة، لجنة كتابة الدستور آله تعبد من دون الله عز وجل، لأنهم أعطوا لأنفسهم خصوصية من خصوصيات الله تبارك وتعالى، وللحديث بقية إذا مد الله في الأجل ويسر في العمل. وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيه.